بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 17 بعد 119 بعنوان تقسيم البدعة، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 20 من ربيع الأول 1417 هجري، الموافق اليوم 5 من الشهر 8 1996 ميلادي. إذا قال انتقل إلى رحمة الله، إذا قصد الإخبار فهو ضلال، وإذا قصد الدعاء فهو دعاء، ما في إشكال. إذن رحمه الله انتقل إلى رحمة الله المرحوم المغفور له، كلها سواء، إن قصد الدعاء فكله جائز، إن قصد الإخبار فهو تألي على الله وتحكم على الله، وهذا لا يجوز. سلف صالح ما أكد عنهم الشيء هذا، ما فصلوا فيه أو ما أخبروا؟ هذا الشيخ يريد أنه يزودنا بحجج أخرى فيما يتعلق باللحية، وأنا ماني شايف الشيخ زين بيطلب يعني مثل هذه الحجج، لأنه ما فيها كفاية. كان غيري أيضا يعني بيقول هنا المصنف لابن أبي شيبة بسندي عن منصور قال سمعت عطاء ابن أبي رباح قال كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. هذا إبراهيم الذي ذكرناه آنفا، النخعي ابن يزيد النخعي، تلميذ إيش؟ تلميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هنا في تعليق من عندي طبعا، وعن ابن عباس في التفسير ثم ليقضوا تفثهم الأخذ من العارضين، رواه المحامل في الأماني والطبري في تفسيره. هون من الطرائف ما جاء في ترجمة مجالد بن سعيد أنه قيل لخالد بن عبد الله الطحان دخلت الكوفة وكتبت عن الكوفيين ولم نكتب عن خالد، قال لأنه كان طويل اللحية، رواه ابن عدي وذكره الذهبي في الميزان والسيرة مسلما به، يعني ينكر على هذا الراوي يستخف به بسبب طول لحيته. القائلون بإعفاء اللحية يقولون ابن عمر تأول قوله تعالى عمر ولا ابن عمر. عمر تأول قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم في الحج ففعل ذلك، أما الحديث عام وهذا تأول هذه الآية، هو أهل العلم من يشار إليهم بالبنان، هل يقال عنهم أنهم مبتدعة؟ هل هم سلفيون؟ نعم سلفيون قولا أم فعلا؟ قولا وفعلا. وهل السلف فعل ما يقولون؟ وإذا تحب أن أذكرك. لا لا أجب بس أنا بحب أنك تجاوب. نعم. أنا سألتك قولا وفعلا، قلت قولا وفعلا، هذا الذي فعلوه هو من فعل السلف؟ ماذا فعل؟ لا مو قلت أنت أنه بعضهم بيقولوا عن ابن عمر أنه تأول؟ نعم. والحديث عام؟ أيوة. هاي. أنا بالرغم أني أجبتك عن هذا كله، لكني أعلم بالتجربة أنه من الصعوبة بمكان تغيير آراء الناس بجلسة بل وبجلسات. خذني بلطفك. طيب. لا تستعجل علي. طيب. كان الإنسان عجولا. أنت تجاهلت كل الكلام اللي قدمته آنفا، وهذا بقول لك ليس من أسلوب البحث أبدا. تجاهلت فعل أبو هريرة والآثار التي ذكرتها وقرأت عليك أخيرا من تفسير الطبري ومن ابن أبي شيبة ومن آخره، وفاتني شيء أن أذكره لك، أن إمام السنة الإمام أحمد يأخذ بما كان ابن عمر وأبو هريرة. هذا كله ذهب أدراج الرياح، لأنك أخذت تركز على فعل ابن عمر وتنقل عمن تنقل بأنهم قالوا هذا تأويل من ابن عمر، أي لسنا مكلفين بالأخذ بتأويله. طيب. لست مكلفين أيضا بأن تأخذوا بفعل أبي هريرة ولا بفعل السلف الآخرين ولا بفعل إمام السنة الإمام أحمد، قد يقولون لسنا مكلفين. إذا بماذا هم مكلفون؟ أن يأخذوا برأيهم. الله أكبر. وأنا بقول إيش؟ أن يأخذوا برأيهم وفهمهم للحديث. طيب هذا سبق الجواب، فهمهم ولا فهم السلف؟ صحيح فهم السلف. إذا هل نقول عن هذا الرجل العالم موش هذا مبتدع؟ هذا موضوع ثاني. إذا لا لا يا أخي، المسألة مش لفظية، المسألة فعلية. قلنا ولا ما قلنا؟ شو بهم؟ بهمنا أن يستقيموا عمليا. طيب. أن يستقيموا عمليا. إذا قلت لك هم سلفيون، قلت نعم. قلت قولا وفعلا، قلت نعم. قلت أخيرا وما أخذت الجواب وأنا بدي زندن حوله، فعلهم هذا فعل السلف؟ أعطيني الجواب بعدين نرجع، هذا بدعة ولا ليس في بدعة؟ أي مسألة سهلة لأنه تعبيرية لفظية، لكن أجبني، هل فعلهم هذا من فعل السلف؟ أنا أقول لا. ما تقول؟ قل نعم أو لا. لا قل نعم أو لا، بعدين قل ما شئت، اعمل محاضرة حضر هاي الساعة 10:30، قل إيه قل لا وتكلم ما شئت. أما تخسرني الجواب تعمل لي محاضرة بعدين أرجع وين الجواب؟ ما في جواب. طيب لو قلنا أن فعلهم غير السلف، ليش حطيت لو لو لو؟ طيب. تفتح باب الشيطان حتى ما نحكم عليهم بشيء هم غير حاضرين، هم يعطون الجواب. أنا أقول عنهم وهم أنت تعرفهم وتحترمهم ونحسبهم على خير. سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز حينما يرى أن الأخذ من اللحية غير جائز ويقول ابن عمر تأول، هل نقول عنه أنه مبتدئ؟ هذا بقول أخطأ. أحسن. شو الفرق؟ في فرق؟ ما في فرق، ما في فرق. فينا في أشياء. لكن أنت هلا حسيت شو سويت؟ ضيعت جواب السؤال تبعي. الله أنا غير سلف عملهم، يعني عملهم عمل السلف حسب الظاهر. لا شوف حسب الظاهر نحن أنا بيحط العصا في العجل. الله يدي لا تدافع عن أشخاص. معلش. الشيخ بن باز رجل عالم وفاضل. أيوة. ونفع الله به الأمة واشتركنا معه في الدعوة وفي التدريس. طيب. والآخرين. طيب. فأنا أعرف الناس به. طيب. لكن نحن لا نعبد الأشخاص أبدا. ولا نقدر الأشخاص إلا بمقدار صوابهم وخطأهم. وكما قال إمام دار الهجرة: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه. أنا قلت بزماني في رسالتي صفة صلاة النبي أن الوضع لليدين بعد رفع الرأس من الركوع بدعة، قلت هذا من 30 سنة ولا أزال أقوله، لكن هذا لا يعني أن من فعل ذلك فهو مبتدئ إذا كان عن اجتهاد. ولذلك فسؤال غير وارد، سؤال غير وارد، بل أسئلتك هذه تدندن ولا تؤاخذني، لأن الدين النصيحة حول تقدير الأشخاص. تقدير الأشخاص ما بيكون هكذا يا أستاذ، تقدير الأشخاص بيكون في معرفة العلم الذي يقدمونه للأمة وتمييز صوابهم من خطأهم. فأنت الآن بتناقشني لفظيا، وافقت معي أن نقول هذا خطأ، لكن ما وافقت معي أن نقول هذه بدعة. أنا ما عندي فرق بين هذا وهذا. أنا ما بقول عن الذي يضع يديه هذا الوضع الذي سميته بدعة، لا أقول إنه مبتدئ إذا كان عالما، بل أنا صليت أحيانا وراء الشيخ ابن باز وفعلت مثل فعله اقتداء بقوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن لو غيره فعل هذا ما فعل، لأنه رجل جاهل، أما هذا رجل عالم. فأنا بقدر بفرق، كما قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن مع ذلك ما بقول أن الشيخ مصيب في قوله أن هذه سنة، لأنه بقول نحن سلفيون، ونحن حينما ننتمي للسلف هذا له ثمن يا شيخ زينو. ثمنه أنه نحقق انتمائنا هذا للسلف، مش مجرد دعوة. هلا هدول اللي خرجوا جماعة التكفير وغيره كله بدهم سلفية، لكن هم خرجوا على السلف. ولذلك فنحن ينبغي أن نأخذ عبرة من غيرنا، لا نسلط أفهامنا على فهم بعض النصوص ولا نرعوي ولا نلتفت إطلاقا إلى فهم السلف الصالح. شو معنى لما نقول القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح إذا كنا نحن في بعض المسائل العملية لا نرجع فيها إلى السلف الصالح؟ الخلاصة، الخلاصة أن إعفاء اللحية مطلقا هذا فهم خلفي، سميته خطأ سميته بدعة الأمر عندي سواء، لكني أقدر العلماء، من فعل منهم فعلا عن اجتهاد فهو مأجور. لا أسميه مبتدعا، ما أسميه، لكن الحكم هذا بدعة لأنه مخالف لما كان عليه السلف الصالح. إطالة اللحية، أنا رأيت بعض الصور رجل صيني لحيته عم يجر في الأرض، وهذا ممكن، لأني أيضا رأيت صورة لديك، صورة وضعينه على جدار ارتفاعه 4 أمتار ذيله يمس الأرض. الله عز وجل يخلق ما يشاء كما قال عز وجل: طيب وربك يخلق ما يشاء ويختار. وضع اليد على الصدر، نريد نفهم بالتفصيل أن السلف الصالح ما ثبت مسألة وضع اليد على صدر وعدمها. نعم، شيئا من التفصيل عن السلف الصالح، مع أن الإمام أحمد يقول عندي سيان هذا وهذا. الإمام أحمد ما يقول هكذا، هكذا نقيل عنه. فما يعني دليل على أن هذا بدعة؟ هو الدليل على أنه إطالة اللحية فوق الأكثر من القبضة بدعة. نحن نقول دائما: وكل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خلف. طلب الدليل على كل مسألة، ما تأخذني ما قلت لك، هذا يتنافى مع المبادئ العلمية السلفية. طلبك أنت الآن الدليل يشبه تماما طلب المبتدعة الدليل على ما نحن متفقون على إنكاره. إذا لك المبتدع، شو الدليل على أنه رفع الصوت بالتسمية قبل الأذان اللي بيسموه عنا في بلاد الشام تذكير، أو الصلاة رسول بعد الأذان بدعة جهلا؟ مو نحن منقول أنه بدعة جهلا؟ اسحبها أحسن لك. سنة بعد النبي اسحبها، سنة بعد سنة النبي اسحبها بعد الأذان. انتبه أنا شو ذكرت. نعم انتبه شو ذكرت. قبل الأذان ها سمينا تسميع وقلنا اللي بيسموه ببلاد الشام شو؟ تذكير. ايوه اسحب كلمة الجار بقى. لا بعد الأذان أنا أقول. يا أخي أنا اللي بقول مو طيب. أنت أنا اللي بقول. طيب التسميع وهو التذكير في لغة الشواب. نعم. نحن يعني ايوه ولا هذول الشواب كمان ها؟ في بعض منهم لا كلهم لا ها؟ كيف؟ أنا كردي؟ لا وأنا ألباني ودول فلسطينيين لكن نحن العرب مشكلين. المهم إذا هؤلاء قلنا لهم هذا بدعة وقالوا لك هات الدليل، بتقدم لهم الدليل على كيفهم؟ أنا عاجز فنطلب منك المدد بجوز؟ مني؟ ايه أنا أستغيث بك الآن. يجوز ها؟ يجوز هات ما أخبر عليه بس ما يكون كاستغاثة السجين بالسجين بقى. هات نشوف فيما يقدر عليه الإنسان. يلا هات. فاستغاثه الذي من شيعتي على الأذان. يا أخي هات هات نشوف الدليل. الدليل إذا سألك المبتدع الدليل أنه هاي بدعة على الصلاة على النبي تذكير الأمرين قبل الأذان. هذا أيضا لم يفعله. أنا بقول لك الدليل الله يهديك. دليل على إيش؟ عدم التذكير. أنا شايفك لا تعبد خلينا نقوم نصلي. أنا بقول افترض حالك أداء أمام مبتدئ. طيب. ونسأل الله أن يعافينا. آمين. قال لك شو الدليل إنه هي بدعة؟ إنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. هذا دليل ولا دعوة؟ الله يهديك يا زين. آمين. هذه دعوة مش دليل. طيب. لأنه لما بتقول هيك بيرجع السؤال. هذه دعوة والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناء وأدعياء. طيب. هذه دعوة ما هو الدليل؟ إذا كان هذا دليل عندك وأنا بقول لك ما فعله الرسول. والدليل هذا ما فعله الرسول. والحديث عام كان يضع يده اليمنى. واحدة واحدة. طيب. أنا بقول أيضا هذا ما فعله الرسول. تقبله مني؟ لا. فكيف أنا أقبل منك؟ كيف أقبل منك مجرد ما تقول لي أنا مبتدع الآن؟ أنا مقامي قام المبتدع. شو الدليل عندك أنه هذا بدعة تسميع وصلاة رسول بعد الأذان؟ قلت لي ما فعله الرسول. هذه دعوة. إذا كانت الدعوة عندك دليلا فإذا قولي أنا ما فعله الرسول دليل أيضا، فلماذا لا تقبل مني ما تريد أن يقبل ما أن تريد أن تقوله؟ لأن هنا في أحاديث عامة تقول يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، أما هناك ما في شيء يثبت. كيف ما في شيء؟ قبل الأذان في صلوا عليه وسلموا تسليما الله يهديك واذكروا الله ذكرا كثيرا. هل قاله قبل الأذان؟ حتى حتى الدليل عم تستدل على الوضع عام عام وهذا عام. طيب وهذا ايش الدليل على تخصيص عدم وضع يد اليمنى على اليسرى؟ هذا عام. الدليل عندك انه ما في تذكير قبل الاذان بتقول ما فعله النبي ولا الصحابة وهذا ما فعله الرسول. بس في كان يضع يده اليمنى على اليسرى هذا ما هو دليل؟ ما هو دليل؟ هذا دليل عام. طيب. انت بتقول دليل عام. دليل عام. وهذاك بيقول لك المبتدئ دليل الدليل العامي على ذكر الله جهرا وسرا في كل ساعه في كل زمان في كل مكان. ترجع بتقول انت ما فعله الرسول وجوابك صحيح، لكن ما لك داري من اين اخذ هذا الجواب الصحيح؟ بدليل انك تاتي وتثبت ما تنكر هناك تثبته هنا. هناك بتقول أدلة عامة ولا يكفي لأن الرسول ما فعل، وهنا بتحتاج بالدليل العام. حديث خاص بالصلاة هذا، وين حديث العام يا أخي؟ خاص بالصلاة من جهة، واحدة خاص بالصلاة من جهة، ومو خاص بالقيام من جهة أخرى. الصلاة اللي هو خاص بالصلاة في قيامين، فهو لا تأخذ بقى الصلاة في قيامين الموضوع الآن. فما هو الدليل بالوضع في القيام الثاني؟ ترجع بتقول مصعم، هي حجة المبتدعة. يا شيخ زينو، الأمر مهم جدا جدا، بطريقتك هذه كل حجج المبتدعة قائمة عليكم، ما تأتيهم باعتراض إلا بيقابلوه بمثله. بتقول لهم أنه هي بدعة، شو الدليل؟ ما فعله الرسول، كمان هذا ما فعله الرسول عليه. في دليل عام، في دليل عام. ما فعله الرسول، ما وضع يده اليمنى على صدري. كمل كلامك في الصلاة، كمل كلامك ما في الصلاة، ما وصل. كمل كلامك في الصلاة، يضع يده اليمنى على صدره، مو في الصلاة. قول بعد الركوع الله يهديك. بعد الركوع، لا في الصلاة، بعد الركوع ما وصل. خلينا أكثر من هيك، عم نقول لك دليلك عام ولا خاص؟ عام، لكن ما ينطبق على الركوع قبل الركوع وبعده. عام مو خاص. عام، لكن ما ينطبق على الركوع صلاة ولا ما وصل. ما بينطبق على أذان وذكر الله ذكرا كثيرا، عام ولا لا؟ ما بينطبق. ليه؟ ما بينطبق. ليه؟ لأنه في فرق هذا. ليش؟ بين هذا وهذا شو يا أخي؟ دهوة الله يرضى عليك، اللي ليش؟ لأنه دليل بعيد، هذا دليل قريب في الصلاة. يضع يده اليمنى عن الشر. طيب كم بدعة في بالدنيا؟ كثير. بنقوله. طيب ما في بدعة إلا لها أصل في السنة؟ هل الدعاء بعد الصلاة جماعة سنة ولا بدعة؟ جماعة، لا جماعة بدعة. ما في دليل عام؟ ما في دليل بعد الصلاة دليل عام. سبحان الله، شو الكلام متناقض. خلينا في دليل عام يا شيخ، أنت بتقول ما في دليل عام بعد الصلاة، بعد الصلاة قيد. نحن عم نقول مطلقا ما في دليل. في دعاء. طيب بيجوز ولا ما بيجوز؟ بعد الصلاة تخصيصه ما بيجوز. ليش؟ لأنه ما في دليل. شو بتعني ما في دليل؟ يعني ما فعله الرسول ولا أصحابه. شو عرفك؟ ما ثبت. وهي كمان هو ما ثبت. بس هذا دعاء، في فرق بين هذا، أنا أفرق بينهما. هذا حديث في الصلاة يا شيخ. حديث في الصلاة. يا أخي اترك لي كلمة صلاة، لأنه من إذنك دائما لا تبحث في موضوع ما في خلاف. بحثنا في الصلاة. طيب البحث في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة. طيب ترجع بتعيد لفظ الصلاة؟ لا. اسمع، إذا وين الموضوع؟ موضوع في القيام. أيوة، هناك قيامان، قيام أول قيام ثاني. طيب كم مرة صرت هلا أنت بتعيد على مسامي البحث في الصلاة؟ طيب يا أخي مفهوم البحث في الصلاة. طيب ترجع بتقول لي ما الدليل؟ ما الدليل على أنه لم يرفع يده في القيام؟ ما الدليل على أنه لم يدعو جماعة؟ ما الدليل؟ لم يثبت. لا تقل لم يثبت. لم يفعل. لا تقل لم يثبت، لأنه معنى قولك لم يثبت ورد وما ثبت. خاص تخصيصه بعد الصلاة. هذا مو بحثنا في التخصيص بعد الصلاة؟ نعم. ليش عم تعيد الكلام؟ تسألني أقول لك لم يثبت. أنا ما سألتك. أنا ما أنكر عليك تعابيرك اللاعنمية، لا تقول ما ثبت، لأنه كلمة ما ثبت تعني روية ولم يثبت، بينما هو ما روية أبدا. ما روية أن الرسول عليه السلام دعا جماعة. الجواب هو نفس الجواب، أنه ما نقل عن الرسول عليه السلام إطلاقا أنه دعا جماعة. طيب واحد يحتج عليك بدليل عام يد الله على الجماعة، شو جوابك؟ مكانك راوي. ما نقل عن الرسول عليه السلام حراس ولين. إذن كل شيء لم ينقل عن الرسول عليه السلام ولو كان في هناك نص عام يجب أن ما نقول به وهو بدعة. ما من بدعة في الدنيا إلا ولها أصل عام. وإذا ما قرأت كتاب الإمام الشاطبي فأنا أرجوك أن تقرأه، لأنه كتاب فقيه عالم نادر وجوده في العلماء، لأنه من فضله قسم البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية بيقول هي التي لا أصل لها في الشرع إطلاقا، وهي في الغالب تعلق بالعقيدة، ويضرب على ذلك عقيدة الجبر والقول بتكليف ما لا يطاق ونحو ذلك. أما البدعة الإضافية هذا هو الموضوع العلمي الدقيق. بيقول البدعة الإضافية هي التي إذا نظرت إليها من جانب تجدها مشروعة. البدعة الإضافية إذا نظرت إليها من جانب تجدها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب ثاني تجدها غير مشروعة. ويضرب على ذلك أمثلة كثيرة. بيقول لك مثلا الاستغفار دبر صلاة سنة، لكن الاجتماع بصوت واحد بيقول لك بدعة. أنت ستقول معي ومعه بدعة. شو الدليل؟ داخل من نصوص عامة. ولذلك قال هو من جهة بتشوفها سنة لأنه الرسول استغفر، لكن لما بتشوف أنه أحدثوا شيئا لم ينقل عن الرسول عليه السلام صارت بدعة. إذن لا يجوز الاستدلال بالأدلة العامة ما دام أنه لم يجري العمل بها. لا يجوز الاستدلال بالأدلة العامة ما دام أنه لم يجري العمل بها. كل البدع من نوع اللي سماه الشاطبي البدع الإضافية كلها لها أدلة عامة كلها. فإذا أنتم انتبهتوا لهذه النقطة وسلكتوا بدعة لأنه قال بها بعض العلماء وليس عندكم حجة منقولة عن الرسول من فعله، معناها فتحتوا باب الابتداع في الدين من حيث لا تريدون ولا تشعرون، وأفسحتم المجال للمبتدعة أن يعاملوكم بالمثل. ما من شيء أنتم بتقولوا دليل عام وما عندكم حجة أن الرسول فعله إلا هم يقابلكم بالمثل. والمثال واحد تماما، هذا الوضع وإطالة اللحية والذكر بعد الصلاة جهرا وجماعة والدعاء كل هذه لها نصوص عامة. أما يصح أن تقول هذا له دليل عام، لكن بتقول لماذا لا تقول بشرعه؟ لأن الرسول ما فعله. شو دراك ما فعله؟ هون بقى بدنا نرجع. يقول ابن تيمية في مثل هذا الموضوع بيقول نحن لا يجب علينا أن يكون عندنا في كل مسألة جزئية نص عن السلف أنهم ما فعلوه، لكن يكفينا أنه لم ينقل إلينا. ويقول ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه المناسبة لو فعلوه لنقلوه. ومن هنا يستنكر بعض العلماء الأذان لصلاة العيدين. شو رأيك الأذان لصلاة العيدين عشان تنبيه الناس يشرع؟ طيب في عندك دليل؟ على مفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هاي قاعدة، فأنتوا عم تتناسوا هذه القاعدة أنه هذا لو فعل لنقل. وفي عبارة أخرى لتوفرت الدواعي لنقله. إذا قالوا لك المأذنة خاصة هي طويلة ناطعة السحاب، إذا قالوا لك هي سنة تقدر تثبت لهم جيب لهم دليل لم تكن المأذنة في عهد الرسول عليه السلام رواية في صحيح البخاري صحيح مسلم؟ لا، ما في عنا إلا أنه لم ينقل إلينا أنه كان هناك في مسجد الرسول أو مساجد السلف كان هناك مآذن، لم ينقل. مجرد عدم النقل معناه أنه محدث. ننظر بقى في الأدلة، هذا المحدث داخل في كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو لا؟ أما أن نقول داخل في نص عام، كل البدعة الإضافية داخل في نص عام. والآن إذا شئت أن نصلي وإذا ما اكتفيت فأنا معك على طول الخط. يعني القائلون هم يقولون بعضهم إن هذا بل هي من السنة لأن النص ورد في الصلاة ونحن في الصلاة. رجت حليمي لعادتها القديمة. فالذي يقول يثبت رجت حليمي لعادتها القديمة. هذا نحن ننقل ما قالوا. نريد أن نسوي معك. هذا نص خاص في الصلاة. تبنا آمنا الصلاة. لسه بترجع بتقول لي الصلاة. طيب وهذا داخل الصلاة. القيام يا أخي. القيام. ها؟ تفضل. القيام يعني أصدق القيام داخل الصلاة ولا لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هم يعني حتى جعلوه من السنة. كم ضوء شعرين ثلاث أضوية ولا لا؟ المروعة شغالة ولا لا؟ إيش الأسئلة هي؟ طيب يا أخي أجبني عن شيء أنا أجهله. نعم قيام داخل في القيام إذن لكن استدلالك بدليل عام ولا خاص؟ خاص في الصلاة رجل الصلاة خاص في القيام تابع للقيام والقيام تابع في الصلاة تابع للصلاة وليس خارجا عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما يفعله أكثر إخواننا السلفيين في القبر. شو بعدين أبو ليلى؟ شو نسوي؟ الله يعينكم يا شيخي. ممكن نروح لهذا؟ طول بالك. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليها. خاص بالأذان ولا لا؟ نعم. بجود الجهر؟ لا. ليش؟ لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. شو الدليل؟ لأنه ثبت عنه بعد الصلاة كان يسر. شو الدليل؟ الدليل أنه ما فعله بعد الأذان ما لم يقل عنه. يا شيخ الله يهديك واحد بيغلط مرة مرتين نرجع من قلك الدليل غير الدعوة. طيب. أنت بتقول لم يفعل الرسول هذه دعوة وأنا معك. طيب. شو الدليل عليها؟ لسه بنجعل الدعوة هي الدليل؟ كيف تناقش المبتدع أنت بهذا الأسلوب؟ طيب ماذا تقول أنت؟ أنا أبوها وأمها الله يهديك. ما فهمت أنا والله غريب هذه. أنا بقول بدعة وبقول لأن الرسول ما فعله لكن إذا قال لي المبتدئ لكن أدل العامة تشمل هذا المكان بقول له قولك هذا بدعة لأنه أي دليل عام لم يجري عليه عمل السلف فالعمل به بدعة. والسلف ماذا فعلوا؟ إيش ماذا فعلوا؟ خلينا على الأولانية الله يهديك. طيب. الله يهديك لأنه أنت بموضوع الوضع لسه كررت لي على مسامي 10 مرات الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة بالرغم من تنبيه إليك ترجع بتقول الصلاة بعدين من نبك والقيام تمشي معي قيام ثم بترجع بالصلاة أخيرا شو قلت؟ قلت القيام خاص بالصلاة فالله بقى ألهمني أن قيم عليك الحجة بنفس الأسلوب تبعك. سألت أوردت لك الحديث ثم صلوا عليها هذه الصلاة مربوطة بإيش؟ بالأذان مثل هذا القيام مربوط بالصلاة. فإذا كان قولك أن هذا القيام لأنه مربوط بالصلاة حجة إذن كمان حجة المبتدئ أنه مدام هالصلاة الرسول مربوط بالأذان فيجوز. شو الدليل؟ دليل دليلك أنت الاستدلال بالدليل العام لكن ما تؤاخذني أنت بعد مش متصور شو معنى الاستدلال بالدليل العام لأنه لما منجيب لك حجة المبتدئ بتقول والله هذا حجة مردودة. ليه؟ لأن تجي تقول السلف ما فعل وأنا معك بقول السلف ما فعل لكن شو الدليل أنه السلف ما فعلوا؟ في عندك نص أنه السلف ما كانوا يصلوا على الرسول جهراً؟ تقدر تقول لكلمة هيك صريحة نعم أو لا؟ نعم ما ثبت عنه جهلا. ما أجبت عن السؤال. نعم في عندك دليل أنه السلف ما جهروا بالصلاة على الرسول؟ قول إيه قول لا بعد الأذان؟ ولا نعم بعد ما في دليل ما ثبت لم يقل عنه بعد الأذان بس عم يلقنك هو هلا إيه؟ لا تفرط معه عم يلقنك طيب لم ينقل أنا أقصد يعني يثبت لم ينقل عنهم يعني. هون لم ينقل يا شيخ الله يهديك. ما لم ينقل. وهون كمان لم ينقل. ماذا نقيل؟ ماذا نقيل هناك؟ عدم الجهر. شو الدليل؟ لم ينقل. ما هنا أيضا كمان يعني. قولوا الصلاة يا جماعة. سبحان الله. الله, الله يهدينا وإياكم. قولوا آمين. قولوا آمين. هذا صورة هي. بس ما تتبارك فيها. شيخنا إن شاء الله بعد الصلاة تصلي مع عمر. بما يصل يستعدوا تفضل. شيخنا قلت بارك الله فيك ثمان منا على ما علقت على السنة في باب مسألة جبائر. قلتم حفظكم الله أوردت الأحاديث اللي أوردها في السيد السابق في هذه المسألة وكلها ضعيفة يعني بالبيهق لمن بيهق. ثم أوردت حديث اختلف الحفاظ في رفعه أو وقفه. ثم قلت الحديث ابن عمر كان يمسح الجبائر قلت أنه موقوف صحيح. حديث حديث ابن عمر أنه كان يمسح الجبائر ورجحت أنه موقوف على ابن عمر صحيح. لكن في النهاية قلتم نقلت نقل ابن حجر الظاهري رحمه الله وقلتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما دام هذا الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بارك الله فيكم شيخنا لا يستأنس أو يستدل بفعل الصحابي ما لم يجب له مخالف مثلا كون ابن عمر كما نحن أخي إن أجوب عن هذا. نحن لسنا مكلفين لكن من فعل لا ننكر عليه وآنفا ذكرنا بالنسبة لرفع اليدين في صلاة الجنازة تذكر؟ أذكر لأنه بعض الأخوة بارك الله فيهم يفسر هذا التفسير تأويل خاطئ يقول ما لم يثبت خلاص يعني إحنا ما يعني يحث كثير مو مكلفين صحيح لكن نعم. هذا شيء كنا غير مكلفين ما دام صحابي واحد وما ثبت في السنة ما نمكلفين هذا شيء. وكونوا إذا أحد من المسلمين يعني فعل فلا ننكر عليه. ولذلك قلنا نحن هذا الكلام نفسه بالنسبة لرفع اليدين في صلاة الجنازة نحن ما نفعل لكن ماذا ثبت عن صحابي محترم فما في ما يوجد له مخالف ولم يوجد له مخالفا في ذلك هو هذا شرط طبعا هذا مفهوم هذا. أما إذا وجد مخالفة فالأمر يكون أوزع إذا المسعى الجبيرة يعني ممكن يعني يا الله إيمو المجاهز هذا حتى نصلي يا الله بسم الله ثابتة ولا غير ثابتة كيف صلاة التسابيح هل يعني ثابتة بمجموع طرقها يعني يعمل بها يعمل بها الله أكبر الله أكبر أتراه سلميا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر نعم نعم لا إله إلا الله بس أنت نعم أي لحظة هي جايب سأخليج عشان تفكها خلاص ما بقى في عندها فين الأخ واليوم يتوضى يمكن لابد من صفين صف ولا انتو خلفينا ما يصير نصف جنبك يا شيخ نشوف هلا هو للضروره كل شيء بجوز قدم شوي قدم شوي كمان تعالوا انتوا ثلاثه لعندي خلاص ماشي يلا لا تخلوا فراغ وراء إذا كان في مجال هاي حنفية هاي حنفية هاي سلفية أيوة غطاء الرأس ما في شيء بالصلاة في شيء لكن شو شيء في كراهة أو عدم كراهة تنزيهية تنزيهية هنا الأفضل يعني واحد قدم يا ولد استوى كيف؟ طفيت الشيعة وفي كراءة تنزيهية ما نحط الطاقية أحسن جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول هذا ثوبي على المشجب يعني الرداء معلق في المشجب وصلى نصف بدنه مكشوف لماذا؟ قال لتتعلم أنه جائز نصف البدن نصف البدن مكشوف عتيقيه وكل لكن نحن ما نفعل هذا أما قضية الرأس الأمر سهل أفضلية يعني إيه نعم لا تحتال علي صف واحد ذاك ساوي معي قدم لقدام قدم قدم أيوة يلا استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها

الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. رب الذين أنعمتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفرني وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله. الله أكبر وبحمده. سبحان ربي العظيم سبحان ربي وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب اللهم إني أعوذ بك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. الله تبارك يا من اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله. الله لا إله حي قيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات من الذي يشعر الناس يعلم ما بين ولا يحيطون بشيء من ذلك وهو الناشي هذا كرسي ولا يؤمنه. أنت قائم ومطخيت بدي شو بدك تحك رجلك أو ما بصير، لأنه هذا كان ركوع. أنت ولا أنت مين كان يصلي بشيء منك تحذير؟ هل كان عن يسارك مين هذا؟ كانه هذا نعم شيخ أنا لاحظت عليه هذا هو هذا هو في فراغ كان بينهم. إيه فبالتالي طخيت. لا أول الصلاة نزل أول الصلاة نزل حك رجله صح حك رجله أي نعم ما بيجون لأنه أنا في ظني إنه كان شرب الصلاة نعم ولا ضرورة واحد الشيخ خلص أو شيء يعني مشان ضرورة هاي المرتبة وهو قائم الشيخ بيحك رجله برجله. سؤال لا بعد شوية بدنا نقول لكم انصرفوا راشدين كويس كيف سؤال ثاني ان شاء الله. لكن تذكرت شيئا يتعلق بموضوع الدندنة حول لفظة الصلاة. تذكرت هذا الحديث حينما رأيتك بين السجدتين لا تضع اليمنى على اليسرى بين السجدتين، يضع هكذا بس ما يضع اليمنى على اليسرى مع أنه في صلاة. مفهوم كلامي؟ لماذا؟ وهذا ما نقيم أيام هناك وهون صلاة. شفت هلا شو تساوي؟ طلعت كلمة صلاة هلا هلا ما عاد يذكر الصلاة. طيب بالنسبة لحديث صلاة من لم يضع على عاتقه شيء هذه حيدة هذه حيدة هذا جواب على أحفظ من... أحفظ سؤالك محترم محفوظ طيب لكن لا تضيع علينا كلمة الصلاة. لماذا لا تضع بين السجدتين لم ينقل؟ ايش الفرق؟ ونحن نفس كلامك هذا نقول هناك تحتج علينا بكلمة انه قيام مطلق كمان هون الصلاة مطلقة. لكن انت حينما تحتج بكلمة الصلاة في الموضوع السابق وكنا نطلب منك تترك كلمة صلاة لانه احتجاجك مو بالصلاة احتجاجك بالقيام في الصلاة صح؟ نعم. طيب أنا الآن بحتج عليك بنص فيه الصلاة وهو حديث البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لماذا أنت لا تعمل بهذا الحديث؟ إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. لماذا أنت لا تعمل بهذا الحديث؟ هذا في الصلاة. أنا أخذت الجواب بس أقول لك لماذا لا تعمل بهذا الحديث. بس أنا نضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة. نعم نضع بين السجدتين بقول مو صلاة. بين السجدتين هذا لم يقل بين السجدتين مو صلاة. أيوه. طيب الحديث عام هذا قعود هذاك القيام. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول الموضوع تفضل شيخ. النص العام في الصلاة يخرج به الأفعال الأخرى في الصلاة اللي هي مثلا الركوع في نص ثم السجود فيه نص، يبقى اللي هو مسألة الركوع قبل القيام قبل وبعد الركوع. مسألة السجدتين شيخنا فيها لها أصل اللي هو الحديث إن كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على فخذيه في السجود. في السجود في الجلو في جلسة سجدة اللي هي السجود. وين عندك حديث؟ واحدة في عندك حديث اللي هي بخاء الأصل يو. شيخنا نكون تعلمت من الشيخ اللي هي محصور الموضوع يا أخي. عم أسألك عن هذا في عندك حديث؟